مع الجزء الثالث. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد تكلمنا عن اسم الله العزيز، وذكرنا في الجمعة الماضية واقعتين من واقع الأحداث ترتبطان ارتباطا وثيقا بهذا الاسم العزيز. الواقعة الأولى هي زلزال تركيا، وكيف أن الله تبارك وتعالى ضرب هذا البلد. لا نقول هذا شماتة بطبيعة الحال، إنما نقوله على سبيل العبرة، وكيف أن هذا البلد لم يمض عليها أكثر من عدة أشهر سحبت فيها الجنسية من امرأة تركية وضعت غطاء رأس رمزا للحجاب، وضعت غطاء رأس ودخلت البرلمان فلم يشطب اسمها من البرلمان، إنما سحبوا الجنسية منها، لم تعد امرأة تركية، وهذا تمشيا مع العداء السافر للإسلام. والواقعة الأخرى وهي التي جرت في بلادنا ولا تزال تجري أحداثها، وهي محنة إنكار السنة على أيدي جماعة جهلاء أقزام تسموا باسم القرآنيين، وهؤلاء إنما يغرفون من بئر ماؤه آسٍ، وهي بئر قديمة، ما أتوا بشيء جديد. الجديد الذي أتوا به هو قلة أدبهم وسوء خلقهم وركة أسلوبهم، هذا الجديد الذي أتوا به، إنما نفس الكلام هو الذي ابتدعه أسلافهم القدامى الذين تسموا بالقرآنيين والقرآن منهم براء. ماذا يريدون؟ هو رجل يقول أنا قرآني، هل هو يوالي القرآن؟ وهل هو يحب القرآن؟ الجواب لا. لو تذكرون مسألة القومية العربية لما أرادوا إظهارها بديلا عن الإسلام، والكلام ده كان منذ قرابة 100 عام، بدأ اسم القومية العربية يلمع كبديل للإسلام، حتى قال قائلهم في خطبة عامة: لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصراني المصري. يريد أن يقول إن النصراني المصري أقرب إلي وأقرب إلى قلبي من المسلم الهندي. لماذا؟ لأنه مصري والآخر هندي، فلم يرى الإسلام جامعا بينه وبين المسلم الهندي، إنما النصراني الذي يخالفه في الديانة والذي كفره رب العالمين تبارك وتعالى في أكثر من آية في كتابه المجيد، هذا أقرب إلى قلب. وقال قائلهم آخر: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وقالوا مقالات كثيرة إن القومية العربية العروبة وجعلوها بديلا للإسلام. ثم مضى الزمان فخرجت نابتة تقول العروبة علامة التخلف، بل لابد أن نتبع أوروبا في خيرها وفي شرها، وأنه لا خير فينا إن لم نتبع الأمم الأخرى لأسبق منا حضارة. فبدأوا يتفلتوا من القومية العربية أيضا، تفلتوا أولا من الإسلام باسم القومية العربية، ثم بدأوا يتفلتون من القومية. هكذا حال القرآنيين، هؤلاء لا يقولون القرآن وحده فحسب، فإنهم لا يبجلون القرآن ولا يعظمونه، لأن الله عز وجل قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقرن الله عز وجل طاعة الرسول بطاعته وطاعته بطاعة رسوله في أكثر من 40 آية في كتاب الله. لكنهم لا يستطيعون أن يتخلصوا من الكل جملة واحدة، إذن لانكشف ستارهم، كشف ملعوبهم، وهم يتجهون إلى السنة أولا. لماذا السنة أولا؟ لأن السنة أيها الإخوة الكرام تبين مجمل القرآن. القرآن فيه كثير من الآيات المجملة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مهمته أن يبين مراد الله للمسلمين، لأن مراد الله لا يعرف بمجرد الألفاظ العربية، مش مجرد أنك تفهم عربي يبقى عرفت مراد الله، لا. قال الله عز وجل للصحابة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فأنت لا تدري رب شيء تتقرب به إلى الله يكون من مساخط الله وأنت لا تدري. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس مراد الله. فالسنة تقضي في كثير من المشكلات وتعين الآيات، إذا جاءت آية مجملة تبين أن هذا المعنى هو المراد دون ذلك. قال الشافعي رحمه الله في كلام له طويل: لولا السنة لأفتينا بجواز أن يأتي الرجل المرأة في دبرها بالقرآن. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئت، أنى يعني كيف، بأي طريقة شئت. قال الشافعي هذه الآية فيها جواز إتيان النساء في الأدبار، غير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين أنه حرم ذلك. فقصة هؤلاء يريدون إقصاء السنة، بعدما يقصون السنة يبقى لهم القرآن، حمال ذو وجوه، الآية تحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، خلاص يبقى نختلف على كيفنا، وبعد ما نختلف نضرب كتاب الله بعضه ببعض، فلا تبقى سنة ولا يبقى قرآن. هذا هو الذي يريدون على وجه الحقيقة، وإنهم جميعا يغرفون من بئر واحدة معروفة. حتى الأمثلة التي تطفو الآن على صفحات الجرائد والمجلات هي الأمثلة التي ذكرها المعترضون الأوائل، فهي مسألة مكشوفة لعلماء السنة، وقد أعدوا العدة لها قديما وانتصروا في كل جولة دخلوها مع هؤلاء. ثم جاء زمان الغربة الثانية التي نعيشها الآن، فكثر المهاجمون وقل المدافعون. كل يوم مقالات لأقزام لا يعرفون أصلا، يعتدون على الأئمة الكبار من صحابة وتابعين. واحد نزل كتاب كامل في تكذيب أبي هريرة، وأنه كذاب، وأن ده رجل كان بيرضى بعرض الدنيا، إذا أطعمته لقمة كذب عليك حديثا، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، كافأك بحديث نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول مستغربا: أبو هريرة أسلم في عام خيبر وهو أكثر الصحابة حديثا، فأين أحاديث أبي بكر الذي أسلم أول الرجال؟ كثرة الصحبة وطول الصحبة وكثرة الملازمة كان مقتضاها أن يكون أحاديثه كثير. فكيف لأبي هريرة 3-4 سنين مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون جملة الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في الكتب أكثر من 5000 حديث؟ ومسند الإمام أحمد اللي هو يعتبر أكبر مسند إسلامي، أكبر مسند في الإسلام حتى الآن مطبوع يعني، كل أحاديث أبي بكر الصديق فيه 81 حديث، وأحاديث عمر بن الخطاب لا تكمل 300، ودول أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا يدل على شدة الملازمة. يبقى واحد عمره في الصحبة 3-4 سنين، جملة أحاديثه أكثر من 5000، وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب مع شدة الملازمة ما يوصلوش لاثنين لربعمائة حديث. قال: فلا شك أن أثر هذه الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بوقائع جزئية أن عائشة كذبت أبا هريرة وأن ابن عمر كذب أبا هريرة في أحاديث. ولكن أيها الإخوة، لو علمتم الواقع لعلمتم مدى المحنة التي يعيشها أهل الإسلام اليوم. الواقع بخلاف هذا تماما. نعم، أبو هريرة أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سماه العلماء لحافظ الصحابة، لكن كان لحفظه قصة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه مسلم أيضا، أن أبا هريرة قال: أنتم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله الموعد، أي الله الموعد بيني وبينكم، إني كنت امرأ مسكينا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يلهيهم الصفق بالأسواق، والأنصار يلهيهم إصلاح أموالهم، وما كان يلهيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فقال ذات يوم: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فإنه لن ينسى شيئا سمعه مني. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي ثم قبضته، فوالذي بعث محمدا بالحق ما نسيت شيئا منذ ذلك اليوم. وهذه آية وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأبي هريرة بذلك. فروى البخاري في صحيحه أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: يا أبا هريرة، ما ظننت أنه يسألني أحد عن هذا الحديث غيرك، لما علمت من حرصك على الحديث. فهذا كان ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي في كتاب العلم من سننه الكبرى بسند جيد عن قيس المدني قال: جئت زيد بن ثابت فسألته عن مسألة، فقال: عليك بأبي هريرة، وإني أقول لك لما ذلك. قال: كنت جالسا مع أبي هريرة وآخر في المسجد، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال: لما سكتتم؟ فقلنا: يا رسول الله، كنا ندعو الله. فقال: ادعو وأنا أؤمن. فدعا زيد وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الصاحب الآخر وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء دور أبي هريرة قال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فقال زيد ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. فقال صلى الله عليه وسلم سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. كأنها خصيصة، كأنها من خصائص أبي هريرة، وإلا لقال له سل الله علما لا ينسى وأؤمن لك. هؤلاء الذين يكذبون أبا هريرة الآن ذكروا رواية رواها مسلم، وأصل الرواية في البخاري أيضا لكن بدون الزيادة التي سأذكرها والتي عليها مدار الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس كلبا زرع ولا ماشية ولا صيد نقص كل يوم من أجله قراض. قال الزهري فقيل لابن عمر في ذلك فقال إن أبا هريرة كان صاحب زرع، فأتى هذا المخذول وقال إن ابن عمر يكذب أبا هريرة في قصة كلب الزرع، لأن الأحاديث فيها كلب ماشية وكلب صيد لكن ليس فيها كلب زرع. فلما كان أبو هريرة صاحب مزارع افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزود كلمة زرع وقال بكلام ابن عمر إن أبا هريرة كان صاحب زرع. ابن عمر قال أنا لا أحفظ مسألة الزرع دي، الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم إن كلب صيد أو كلب ماشية، إنما كلب زرع لا أنا لا أحفظه، لكن أبا هريرة كان صاحب زرع. الذي يتهم أبا هريرة بالكذب لأجل هذا في قلبه غل، لأنه لو كان محبا لوجد في التأويل سبيلا عن تكذيبه. ومعروف أن الاعتذار إنما يراد به العفو، الاعتذار يراد به العفو، ولا يمكن لمحب أن يتهم من يحب حتى لو كان جرمه ظاهرا يتأول له ولو تأويلا مستكرها بضد الألفاظ. فهذا الذي عرفنا أنهم يكرهون الصحابة، لأن العلماء تكلموا عن هذا الحرف بالذات، ولو كانوا يحبونه لوجدوا في التأويل سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم تأول لخالد بأعظم من ذلك لما أرسله إلى بني جثيمة، فقال بنو جثيمة لخالد صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا. تعرف كلمة صابئ زمان كانت تساوي كافر، لكن أصل كلمة صابئ هو من انتقل من دين إلى دين أيا كان هذا الدين، سواء كان كافرا أم مسلما. لفظ اللغوي كلمة صابئ يعني انتقل من دين إلى دين. فكانت العرب تنبذ من أسلم بالصابئ، أي انتقل من دين الآباء إلى الإسلام، فصارت كلمة صابئ علامة على الكفر عند من أطلقها وهم القرشيون. فلما دخل خالد بن الوليد على بني جثيمة أرادوا أن يقولوا تركنا ديننا ودخلنا في دينك، أرادوا أن يقولوا أسلمنا، لكن أخطأوا ونطقوا باللفظ الدارج على الألسن فقالوا صبعنا صبعنا، فظن خالد بن الوليد أنهم يقولون كفرنا كفرنا، فقتلهم جميعا وأمر من كان معه من الأسرى أحدا أن يقتله، فأبى ابن عمر وطائفة أن يقتلوا الذين كانوا معه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن خالدا لم يتعمد أن يقتل بني جثيمة ولم يجري ذلك على قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعتذر إليك مما صنع خالد. ولم يعاتبه ولم يعزله، إنما ودى القتلى، يعني دفع الدية، وقال اعتذر إليك مما صنع خالد، برغم أنه هو قتل كثيرا من الناس الذين قالوا أسلمنا أسلم. أصل الاعتذار المقصود منه العفو، ولا يعتذر إلا عن شيء يكون ظاهره شائنا. فأبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحر أو كلب زرع، فروجع ابن عمر الذي روى هذا الحديث فلم يذكر كلب الزرع، فقال إن أبا هريرة كان صاحب زرع. قال العلماء ليس هذا اتهاما من ابن عمر لأبي هريرة، إنما لأن أبا هريرة كان صاحب زرع فانتبه لهذا الكلام لحاجته إليه، ولأن الإنسان إذا ابتلي بشيء كان أتقن له من غيره لأنه متلبس به، فرب كلمة في هذه الخطبة الطويلة مثلا لا ينتبه لها إلا فرد واحد في المسجد كان محتاجا لها وكان منتظرا الحكم فيها، فلذلك حفظها، أما أكثر الجلوس فلم يحفظها. وهذه عادة جرت في الناس أن المتلبس بالشيء يكون أحفظ له من غيره. فلما كان أبو هريرة رضي الله عنه صاحب زرع فاحتاج إلى مثل هذا وفات ذلك ابن عمر. شيء آخر ذكره أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يستوعب الكلام على المسألة الواحدة في المجلس الواحد، بل كان يتكلم في كل مجلس بحسب مراد أصحابه، فلربما طرح السؤال مرة أخرى بطريقة أخرى فيزيد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله في المرة الأولى. فكان ينبغي على من أراد أن يبحث عن الحكم أن يجمع كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القضية الواحدة. فهل ابن عمر كذب أبا هريرة؟ يقول عائشة كذبت أبا هريرة. ليه؟ لأنها وهي تصلي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. ثم إن أبا هريرة انصرف فتجوزت عائشة في صلاتها أسرعت لترد عليه، فكان أبو هريرة انصرف فقالت كذب والذي بعث محمدا بالحق، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما قال إن كان الشؤم في ثلاث ففي المرأة والفرس والدار، إن كان الشؤم في ثلاث ففي المرأة والفرس والدار. وفي لفظ آخر قالت يرحم الله أبا هريرة، إنه دخل فسمع هذا الكلام ولم يسمع أوله. أول الكلام قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود يقولون إن الشؤم في الفرس والمرأة والدار. أيها الإخوة الكرام، على مقتضى الروايتين هل فيه تكذيب إلا قولها كذب أبو هريرة؟ وكذب بلغة أهل الحجاز معناها أخطأ، وكل مخبر بخلاف الواقع فهو كاذب، لكن الشأن في حكمه أيأخذ حكم الكاذب العامد أم لا؟ إنما التسمية اللغوية لا مشاحة في الإصطلاح ولا إشكال، لا إشكال أن يقال عن الذي أخطأ أنه كذب لأنه أخبر بخلاف الواقع. وها هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه يأتيه خبر عن رجل يقال له أبو محمد كان يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، ويقصد أخطأ. ولما سمعت عائشة أبا الدرداء يتكلم في أنه لا وتر بعد الصبح قالت كذب أبو الدرداء. كذب ليس معناها افترى إنما أخطأ، والذي يدل على ذلك سياق الكلام نفسه الشؤم في ثلاث، حديث أبي هريرة الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار. فعائشة قالت لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان الشؤم في ثلاث، يعني بمعنى أن الناس يتشاءمون بهؤلاء الثلاث، يتشاءمون بالمرء ويتشاءمون بالدار ويتشاءمون بالفرس الركوبة، يعني الدابة. ليه؟ ليه التشاؤم في الثلاثة دول بالذات؟ لكثرة حاجة الناس إليها وشدة ملابستهم إياها. فالرجل لا يستغني عن المرأة ودائما يتعامل معها، وكذلك لا يستغني عن دابة ولا يستغني عن دار، فيقع الشؤم كثيرا في هذا بحكم العادة وحكم ملابسة الإيه؟ ملابسة الرجل إياه. فعلى هذا لا اختلاف عند العلماء بين أن يقال الشؤم في ثلاث وبين إن كان الشؤم في ثلاث. ما بقيت إلا الأولى، وهي إن اليهود يقولون، ولا حرج على أبي هريرة أبدا منه، لأنه كما قال ابن عباس قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، وأبو هريرة لم يسمع إلا هذا فلم يبلغ إلا ما سمع، فأي عيب عليه؟ سمعت عائشة جزءا من الكلام فأدته ولم يسمعه أبو هريرة، فأي عيب عليه أن يقول كلاما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يجوز؟ لا. فتكلموا في أبي هريرة وكذبوه بدعاوى نقلوها عن الصحابة وليسوا بصادقين فيها، فهذا هو الراوي الأعلى اللي هو أبو هريرة، وبعدين يقوم جايين على الراوي الأدنى اللي هو البخاري رحمه الله، أول السند وآخر السند يكذبون هذا ويكذبون البخاري أيضا. قز كاتب في جريدة الأحرار محاكمة البخاري، قز لا قيمة له، يقول تحت عنوان محاكمة البخاري، يقول إن البخاري شخص مش ملك يعني، ورجل له أخطاء، فلماذا رفعنا صحيحه إلى مرتبة القداسة؟ هذا لو كان من جاهل لعلمناه، لكنه معترض، لبس ثوب الأستاذية وطيلسان الأستاذ الجامعي وتصدر بقى ليعلم الناس. البخاري رحمه الله لما صنف كتابه أيها الإخوة قرأه على مئات الألوف، كان البخاري رحمه الله يحدث الناس فيحضر مجلسه 100,000 وما في وجهه شعر، كان البخاري سنه 15 سنة لما كان بيجلس ويحضر مجلسه 100,000. ولما دخل بغداد وكان من عادة البغاددة أن يتنقصوا الفضلاء، قال قائل إن البخاري لا يحسن يصلي، واحد قزم زي القزم اللي بيتكلم ده يقول البخاري لا يحسن يصلي. فبلغت هذه المقالة البخاري رحمه الله، فقال لمحدثه وهو ابن أبي حاتم الوراق محمد، قال لو شئت لسردت عليك 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مقام، 10,000 حديث في الصلاة البخاري رحمة الله عليه. وأين في الناس كالبخاري ذكاء ونباهة وورعا وحفظا؟ لم يكن العلماء قديما يصنفون الكتاب وبعدين ينشروه، إنما كانوا يقرؤون الكتاب على ألوف العلماء، فكان هذا يعترض وهذا يستفهم وهذا يبين، فيصير الكتاب منقحا بأذهان كل العلماء، فلم يعد صحيح البخاري مجرد كتاب ألفه رجل، إنما قرئ على مدار هذه القرون على مئات الألوف، فما بين شارح له ومعترض عليه ومسدد له ومؤيد. والذي نقل إلينا أنه شرح صحيح البخاري أكثر من 350 عالما، لم يعترض واحد منهم على حديث مثل اعتراض هؤلاء الجهلة أبدا. فالبخاري بشر نعم، ولكن صحيحه أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فلم يعد الكتاب كتاب فرد، إنما صار كتاب الأمة جميعا. فالذي يطعن على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم إنما يطعن على اختيار الأمة كلها، ولا نعلم هذا إلا لهذين الكتابين صحيحين والبخاري ومسلم. فيأتوا على أحاديث كالحديث الذي ذكرته لكم في الجمعة الماضية وموسى وملك الموت، أتوا بحديثين آخرين لنبيين كريمين، وطعنا على الحديثين بشبهة أوهن من بيت العنكبوت. الحديث الأول أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرايا، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحيي أن يرى شيئا من جلده، فكان يغتسل بعيدا عنهم، هم كلهم عرايا الضعف، وموسى عليه السلام يذهب إلى مكان بعيد ويغتسل. فتحدث عنه بنو إسرائيل يوما واتهموه وقالوا إنه آدر، أي عند عف الخصية، وإلا ما الذي يمنعه أن يغتسل معنا؟ فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى، فخلع موسى عليه السلام ثيابه ذات مرة ووضعها على حجر ونزل النهر ليغتسل، فأخذ الحجر ثيابه وانطلق، فر الحجر. فلما رأى موسى ذلك عليه السلام انطلق وراء الحجر عاريا وهو يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر الحجر على بني إسرائيل ومر موسى عاريا يجري خلف الحجر، فرآه بنو إسرائيل على حالته هذه فقال: ما بالرجل من بأس. فحينئذ وقف الحجر لأن أدى المهمة، أدى المهمة التي وكل الله تبارك وتعالى إليه بها. فحينئذ وقف الحجر، فأخذ موسى عليه السلام ثيابه وكان بيده عصا، فجعل يضرب الحجر ضربا قويا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لأريتكم ندبات العصا على الحجر، عصا معلمة على الحجر. فيأت هذا المعترض يقول: وهل هذا يليق؟ يعني رب العالمين هكذا يقول، لم يجد وسيلة لتبرئة موسى إلا أن يكشف عن سوءته لبني إسرائيل. وهذا المعترض كان رئيس تحرير مجلة سنة 65 متخصصة في نشر صور النساء العراية، هذا الذي ليس عنده حياة، مجلة كانت متخصصة في نشر الصور العارية للنساء، العمل يتكلم عن العفة الآن، ومستنكر الرواية إن إزاي بني إسرائيل يغتسلون عراي. هذا كان في شرعهم مثل أي جملة من الأحكام الشرعية، كما أن الله عز وجل أباح التماثيل لسليمان وحرمها في ديننا، فهل يقال كيف أباحها لسليمان وحرمها على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كل نبي له شريعة، فكان من شريعة بني إسرائيل قبل ذلك أن يغتسلوا عرايا، وأنه لا بأس بذلك، كما أنه كان من شريعة آدم عليه السلام أن يتزوج الرجل أخته، ثم حرم الله ذلك بعد ذلك، فكان من شريعة من يغتسلوا عرايا، وإلا لأنكر عليهم موسى عليه السلام، إنما زايلهم لأنه كان رجلا حييا وكان قدوة، ومسألة حفظ العورة دي بتبقى فطرة، الولد الصغير إذا بدأ يدرك ابن 3-4 سنين يستحي أن يتعرى أمام أبيه مثلا، فهذا شيء فطري، لكن هذا كان موجودا عند بني إسرائيل، فموسى عليه السلام إنما زايلهم حياء كما في نص الحديث، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحيي أن يرى شيء من جلده، فأراد الله عز وجل أن يبرئه. العلماء استفادوا حكما شرعيا من مرور موسى عليه السلام عاريا على بني إسرائيل، وهذا الحكم هو أنه يجوز كشف العورات في حال العلاج ونحوه، وهذا مما يسأل عنه كثير من الناس. امرأة متلبسة بمرض ولا يوجد نساء على درجة من الكفاءة في هذا التخصص، هل يجوز أن تذهب إلى طبيب وتنكشف سوءتها لهذا الطبيب؟ نعم يجوز. طب هذه الضرورة من يقدرها؟ يقدرها المبتلى نفسه. ما هو الدليل من حديث موسى عليه السلام؟ أنه مر على بني إسرائيل عاريا ليبرئه الله، فكانت حالة ضرورة. فكذلك كل حالة ضرورة يجوز أن يكشف المرء سوءته لأجلها. وأنزل الله عز وجل في هذا قرآنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الحديث الآخر الذي طعن فيه هذا المتكلم هو حديث أبي هريرة أيضا، ويتعلق بسليمان عليه السلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن اليوم على 100 امرأة، أو قال على 99 امرأة، كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقلها، فلم تلد امرأة واحدة ولا مولود غير امرأة ولدت شق إنسان أو نصف إنسان، ولد ناقص. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قالها لكان دركا لحاجته ولولدت كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فيعترض على هذا الحديث ويقول: كيف لنبي ذكره الله عز وجل مادحا إياه في كتابه أن يقف على الملأ ويقول: يا جماعة أنا سأمر على نساء هذا اليوم؟ هذا كلام غير معقول، ويقوله نبي. الواحد منا بيستحي من المسألة دي، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ الشيء الآخر أنه من أدراه أن المرأة ستلد ذكرا؟ أليس هذا استراطا على الله؟ إن هي تلد ذكر ولا تلد أنثى، فلا يمكن لنبي من الأنبياء أن يفعل شيئا من ذلك. ثم كيف تجري العادة أن يمر رجل مرة واحدة على 100 امرأة؟ وأين هذا الوقت الذي يجده حتى إن قدر على ذلك؟ ويقول إن المصيبة أن أمتنا تضع أحكامها تبعا لشهرة الرجال. يبقى أبو هريرة رجل مشهور، يبقى لا نناقشه. البخاري الذي روى هذا ومسلم رجلان مشهوران، يبقى لا نناقشهما. ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم، كأن الذي أبداه من المبادئ العقلية. ولو أنه طالع شرحا واحدا لصحيح البخاري لانكشف له الأمر. لكن كما قلت لهم لا يحبون الصحابة ولا يعتذرون لهم، ولهم أوسع العذر، ولهم في التأويل وجوه كثيرة. هذا الحديث من أروع الأحاديث، وهو حديث غزير في معناه الفقهي وفي أحكامه الشرعية. إنما نرد على ما ذكره من الاعتراض فقط. أولا، ليس في هذا الحديث أيها الإخوة اشتراط على الله تبارك وتعالى، لا من قريب ولا من بعيد، ولا في صيغة لغوية تدل على الاشتراط. إنما قال سليمان عليه السلام ذلك تمنيا ورجاء أن يرزقه الله عز وجل بمن يجاهد في سبيل الله، كما لو قلت أنت أنا ما تزوجت إلا ليخرج من صلبي علماء يذبون عن حريم السنة ويرفعون راية القرآن ويجاهدون في سبيل الله، فهل هناك عاقل في الدنيا يقول لك أنت تشترط على الله؟ أنت بتتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بعلماء، وأنت لا تدري هل ترزق بأولاد ولا بنات ولا تكون عقيمة، أنت لا تعرف شيئا، لكن هذا خرج منك مخرج التمني، أفيقال إن هذا اشترط؟ سلمنا أنه اشترط، فإن الأنبياء لا يفعلون إلا ما أذن لهم فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبل الأشم أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فأنبياء الله أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في أنس بن النضر، وكان صحابيا جليلا قتل يوم أحد، وقد حدث أن أخته الربيع كسرت ثنية امرأة أخرى، ثنية مقدم الأسنان، حصل نوع من الشجار ضربتها على سنها كسر السنان، فجاء أهل المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون القصاص يا رسول الله، أي نريد القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكسر ثنية الربيع، فقال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق، فقال يا أنس كتاب الله القصاص، قال لا والذي بعثك بالحق، وبيعرضوا الدية على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام عرض الدية فأبوا إلا القصاص، لازم نكسر لها أسنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أنس بن النضر يا أنس كتاب الله القصاص، يقول له لا والذي بعثك بالحق، فلا زال يقول لا والذي بعثك بالحق حتى قبل الناس الدية، فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهو أقسم على ربه، قال لا والذي بعثك بالحق، ولا يزال يقول لا والذي بعثك بالحق، حتى صرف الله عز وجل قبول الناس من القصاص إلى الدية التي كانوا يرفضونها. فإذا جاز هذا مع بعض عباد الله الأخيار أمثال أنس بن النضر فجوازه لأنبياء الله أولى وأولى. ثانيا، إن سليمان عليه السلام ما تكلم بهذا الكلام على رؤوس الأشهاد، إنما كما في رواية البخاري نفسها أن الذي كان يجالسه ملك من الملائكة، وهو الذي قال له قل إن شاء الله، فكأن سليمان عليه السلام تحدث بهذه الأمنية بصوت مرتفع يكلم نفسه، فرفع صوته ولم يكن ثم في المجلس إلا هو وصاحبه الملك، فقال في نفسه بصوت مرتفع قليلا سمعه صاحبه لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن يضع فارسا يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها حتى يتم قضاء الله عز وجل. فأين أيها الإخوة أن سليمان عليه السلام صعد على منبر أو جمع الملأ وقال لهم جميعا لأطوفن الليلة على مئة امرأة؟ إننا نحتاج أن نرجع إلى مصادرنا الأصلية لنكشف زيف هؤلاء، إنهم يكذبون، إنهم بمقياس النقل ساقط العدالة، لا تقبل منهم شهادة في حطام الدنيا لو شهدوا بها أمام القاضي، فكيف إذا نقلوا شيئا من دين الله عز وجل؟ لذلك أنصح أي إنسان يقرأ كلاما لهؤلاء ألا يسلم لهم في النقل فإنهم كذبة. راجع المصدر الذي نقل منه ستعلم أنه كاذب. إننا جربنا منهم ذلك، وأننا نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى لن يسلم السنة لهم برغم قلة الذابين عن السنة. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، عالم واحد يغلب فلول هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الكذاب كما قال ابن المبارك: ما هم رجل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر إلا فضحه الله في البر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياهم إلى ديننا ردا جميلا، وأن يهديهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يخزي أعداء السنة. اللهم اخزي أعداء دينك، اللهم اخزي أعداء دينك، وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.